أقول لحضرتك قصة أخرى بسيطة. فضل. مرة في القاهرة واحد يعني عزمنا على لقاء لبعض رؤساء البنوك. فلقاء يعني لقاء دعوي عزمهم على عشاء. فأنا نتكلم بعض يعني الكلام يعني الإيماني. فطبعا كان لابد الكلام يتطرق كلهم رؤساء بنوك. فكان في واحد يعني كبير شوية وكان وأصبح له شأن معين بعد كده. فهو يعني بعد الكلام مباشرة قال طيب طالما حضرتك بقى اتكلمت في يعني في الأمور الإيمانية ديت اسمح لي كمان أنا يعني أنصح نصيحة معينة. تفضل. قال أرجوك تبلغ كل من تعرف. قل له أرجوك ما تحطش فلوسك في البنوك بتاعتنا. بصورة جرأة جديدة انت. نعم. يعني رئيس البنك. قال انا بقول من باب النصيحة الشخصية. قال لي انا اموالي يعني فلوسي انا حطيتها في بنك كذا الاسلامي. قال فلوسي انا. قال لكن دي نصيحة. بقول له طب ليه يعني من باب. نعم. ايه انت بتنصح كده. قال انا بقى لي 40 سنة في الاعمال المصرفية. قال والله رأيته كثير من رجال الأعمال صغارهم وكبارهم يقولنا ماشيين على رجليه جاي ماشي سليم وبس عايز يكبر شغله يطلع بعد 10 سنين 15 سنة مستقبله مدمر بسببنا إحنا لأن إحنا بنمص دمه في الآخر. ف حرب الله ورسوله يا دكتور. دنيا وآخرة. نعم. دنيا وآخرة السعادة فقط في شرع الله تبارك وتعالى. نعم.